إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته خلق ربنا جل وعلا السماوات سبعا وخلق كذلك من الأرض مثلهن سبعا وفي مجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الأرض وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام وبين السماء الأولى والثانية كذلك مسيرة 500 عام وهكذا وهكذا حتى السماء السابعة التي فوقها عرش الرحمن وربنا جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه وهو مع ذلك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا هو عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا كان أرحم أمته بأمته صلى الله عليه وسلم بل كان أرحم الناس بالناس يقول أنس ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم ولقد خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله صلى الله وسلم وبارك عليه من قائد إلى الخير والهدى ومحذر من الشر والردى وعلى آل بيته الطيبين وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى صحابته الكرام المنتخبين وعلى من اهتدى بهديهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن أصدق الكلام كلام ربنا جل وعلا وأن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا أن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار واعلموا أن ما قل وكفى من هذه الدنيا خير مما كسر وألهى عن طاعة الله جل وعلا. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ساعة في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي وقال: يا رسول الله، اقض بيني وبين هذا الرجل بكتاب الله. قال فقال صاحبه: نعم يا رسول الله، اقض بيني وبينه بكتاب الله وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا أجيرا عند هذا الرجل، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ولد الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وجارية. فأخبرني أناس من أهل العلم أن على ولدي جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المئة شاة والجارية رد عليك، وعلى ولدك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس، اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فذهب أنيس رضي الله عنه وأرضاه إلى المرأة فاعترفت فرجمها، ورجمها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس من مجالس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي المبلغ الحاكم الإمام القاضي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء إليه أعرابي رافعا صوته: يا رسول الله، اقض بيني وبين هذا الرجل بكتاب الله عز وجل. قال أبو هريرة: كان صاحبه خصمه أفقه منه أعلم منه، فقال: يا رسول الله، نعم، اقض بيني وبينه وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم. وهذه سنة ربما كانت مفقودة أو كادت بين المسلمين اليوم، أن الأعلم والأفقه والأقرأ بين الناس يقدم، وأن الجاهل أو الأقل علما يتأخر ولا ينبغي عليه في حضرتهم أن يتكلم. أن صاحب السن وصاحب الشيب في المجالس والمجامع ينبغي أن يقدم وأن يتكلم، وأن الصغير وأن الغر ينبغي كذلك في حضرتهم أن يتأخر ولا يتقدم. كذلك إخوتي الكرام، حامل القرآن ينبغي بين الناس وفي المجامع والمجالس أن يتقدم، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري رحمه الله أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه قال: قدمت في قومي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكنت أصغر القوم، فقمت لأتكلم، فأشار لي النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلس، ثم قال: كبر كبر. الكبير في المجالس يتكلم، والصغير ينصت، يستمع ولا يتكلم. روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراني أتسوك، رأيت فيما يرى النائم أني أتسوك. قال: فأتاني رجلان أحدهما أصغر من الآخر، قال: فجئت لأعطي السواك أصغرهما، فقيل لي: كبر كبر. الكبير إخوتي الكرام علما وحفظا للقرآن، والكبير في السن صاحب الشيبة ينبغي أن يتقدم، أن يجله الناس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر أو يجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قام زياد في الناس خطيبا كان عليهم أميرا، قال: أيها الناس، والله لا أوتى برجل يرد على ذي علم لينتقص منه إلا عاقبته، ووالله لا أوتى برجل يرد على ذي سن لينتقص منه إلا عاقبته، ووالله لا أوتى برجل يرد على ذي شرف لينتقص منه إلا عاقبته. إنما الناس بعلمائهم ووجهائهم وذوي الأسنان فيهم. صاحب الشيبة إخوتي الكرام كان في الزمن الجميل القريب، كان يقال له بين الناس: يا سيدي، علي رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة المسلمين أفضل العالمين في زمانه، يرى عمه العباس، فينزل علي على دابته ويأخذ يد عمه ويقبلها، يقول: ارض عني يا عماه، ارض عني يا عماه. هكذا كان يعامل صاحب الشيب الكبير، وكذلك أهل العلم الكرام في هذا الزمن القريب الجميل. قال صاحبه: نعم، اقض بيني وبينه وأذن لي. كان أفقه منه، فقدمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن ولدي، إن ابني كان أجيرا عند هذا الرجل، شاب خرج من ظل والده، يعمل بيده، يكسب من كد يمينه ومن عرق جبينه، نعم ما صنع أن يخرج الشاب من بيت أبيه يطلب الرزق الحلال. روى المنذري رحمه الله تعالى وصححه الألباني رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا رجلا قويا جلدا يعمل، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت هذا لو كان في سبيل الله، أي لو كان في الجهاد وساحات الجلاد في سبيل الله تعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى تفاخرا ورياء فهو في سبيل الشيطان. أفضل ما أكل ابن آدم أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: خرج الولد من ظل والده يطلب الرزق الحلال، يضرب في الأرض، يبتغي مالا، عمل عند الأعرابي أجيرا عسيفا. قال: فزنى بامرأته، شاب في مقتبل العمر يذهب إلى رب العمل، يمكث عنده يوما أو شهرا أو عاما أو دهرا، يعامله رب العمل كواحد من أبنائه، يدخله في بيته وعلى بنيه ونسائه؟ ما الذي يجعل ولدا في مقتبل العمر أن يذهب إلى رب عمله الذي يكسب هناك في بيته أو في أرضه، ثم هو ينتهك حريمه ويقع في عرضه والعياذ بالله؟ أيها الإخوة الكرام، إنها جريمة قديمة حادثة تتجدد مع تجدد الأيام، عندما يتهاون الناس في الحجاب والاستئذان، عندما يتهاون الناس في الخلوة والاختلاط. أيها الإخوة الكرام، ليس ظلما ولا تعنتا من الله جل وعلا وحاشاه أن يجعل أسلاكا شائكة بين الشباب والبنات، بين الرجال والنساء، إنما يريد لهذه العين ألا تقع على عورة غافلة فتنطبع في هذا القلب البريء صورة، والقلب يهوى ويتمنى، والشيطان ينسج خيوطه يوما بعد يوم، حتى يجد الشاب قدميه على أعتاب الفاحشة وساعتها لن يستطيع أن يعود، إلا إذا من الله عز وجل عليه وعصمه. شاب في مقتبل العمر وكأني به يدخل على المرأة يوما بعد يوم وهي متحجبة، غطت وجهها، ضربت عليها حجابها، تخاطبه من وراء الباب، فإذا بالإلف والأيام والأنس والعادة، إذا بها تفتح الباب شيئا بعد شيء، ثم تجالس، ثم تؤانس، ثم تضع الخمار من على رأسها، حتى وقع الفتى ووقعت المرأة والعياذ بالله في الزنا. إن الأمين وإن تكلف جهده لا بد وأن بنظرة سيخون، حتى وإن كان يعلمها القرآن. إياك أن تخترق الحواجز، العين تزني والأذن تزني واللسان يزني واليد كذلك تزني، والصورة تنطبع، والأنفس ضعيفة، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أطهر الناس قلبا وأبرأ الناس صحيفة وعرضا، ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها صلى الله عليه وسلم، ليس عن فساد نية ولا عن سوء طوية، إنما هكذا ليعلمنا أن سلامة المجتمع وسلامة القلوب والأديان ينبغي أن تكون ابتعاد الرجال على النساء، ليس ظلما ولا تعنتا بل رحمة بهذه الأنفس. أيها الإخوة الكرام، الاستئذان بين البنين والبنات واجب. إذا خرج الولد عن الصغر وشبت البنت عن طوق الطفولة، يجب على الولد أن يستأذن على أخته، ويجب على البنت أن تستأذن على أبيها، والولد على أمه، فرض الله جل وعلا. لا تتهاون كما قلت، حتى لا تقع عين بريئة على عورة غافلة فتتولد ولو بعد حين جريمة وفاحشة مخزية مذلة على مدار الزمن. قال: إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته. أخبروني أن على ولد الرجم، أخبره بعض الناس بلا علم، أن على ولده الشاب الذي لم يحصن بعد، أن عليه الرجم، أن يقذف بالحجارة حتى الموت. أخبروه بلا علم، أفتوه بلا نور ولا بصيرة. نعم، وربما كان في الصدر الأول ولنا في الصدر الآخر منه أوفر حظ ونصيب، أن يتكلم أناس بما لا يعلمون وبما يتراءى لهم ويفهمون، أن يتكلم الناس في أمر خاصتهم وذويهم بلا علم جريمة، فضلاً أن يتكلموا في أمر عامة الناس والأمم والدول ومصائر الشعوب والأمم، فلا شك أنها من أعظم الجرائم إخوتي الكرام. والقضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: حكم بلا علم هو في النار، علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. تجر على نفسك البلاء وعلى غيرك الشر والفتن والعياذ بالله. شاب رجل قتل 99 نفسا لكنه أراد أن يعود إلى الله، ما يمنعه؟ إنه الجهل والعياذ بالله. ذهب إلى راهب قال ليس لك توبة فقتله، جر البلاء على نفسه. وهكذا من يتكلم بغير علم، رجل أصابته شجة في رأسه والجو بارد شديد البرودة، قال هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قتلهم الله تعالى. تتكلم بغير علم، بما تشتبه، بما ترى، بما تفهم. إذا لم تعلم كما ترى الشمس هكذا في رابعة النهار فلا تتكلم. أخبروه أن على ولده الرجم، هكذا بغير علم. قال: فأخبرني أناس من أهل العلم أن على ولدي جلد 100 وتغريب عام. جاء الفرج عندما تكلم أهل العلم في الناس. الناس كلهم إخوتي الكرام هلكا إلا بأهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يفتون السائل، يعلمون الجاهل، يردون الضال، يحرصون دين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في زمن النبي الكريم، في زمن خير الأئمة صلى الله عليه وسلم، يقوم أهل العلم بواجبهم. لا يمنعهم أبدا سلطان إمام أن يقوموا بواجبهم تجاه الأمة تعليما وإفتاء وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. بعض الناس إخوتي الكرام يقولون: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وإن الأمر كله لله جل وعلا. حتى حبسوا أهل العلم في محاربهم، لا تتكلموا في شؤون العامة، أنتم غير مسؤولين لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبعضهم قال: لا يجوز أبدا أن يتكلم أحد إلا بإذن الإمام والأمير. أقول: في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقوم أهل العلم بواجبهم تعليما وإجابة وإفتاء بلا إذن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلا علمه. روى مسلم رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب وهو مختلف في صحبته، قال: خرج مروان يوم العيد فقدم الخطبة على الصلاة، فقام رجل وقال: الصلاة قبل الخطبة يا مروان. فقال له: قد ذهب ما هنالك. مروان أمير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخطب قبل الصلاة حتى لا ينصرف الناس قبل سماعه، فقال له: قد ذهب ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: من هذا؟ من المتكلم؟ قالوا له: فلان. قال: أما هذا فقد أدى ما عليه. هكذا نصح الإمام علنا بين الناس لما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانت المخالفة علنا كان النصح علنا بلا إذن. هكذا واجب الأمة إخوتي الكرام بما لا يجر عليها الفتن ولا يجر عليها السوءات والنكبات حتى يبقى الدين محفوظا وتبقى كذلك الأمة بإسلامها وإيمانها محفوظة. قال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما علي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها الإخوة الكرام، جاء الفرج لما تكلم أهل العلم في الناس، أخبروه أن على ولده جلد 100 وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. أسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وعلى الحق والدين يجمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا هكذا نسمع ما حدث في مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، نرى ساعة من حياته صلى الله عليه وسلم يفصل بين خصمين، يقضي بين متحاكمين. قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قسم، فواجبه فرض عليه أن يحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل، وواجب كل حاكم وكل حاكم وكل قاض أن يحكم بين الناس بما أنزل الله جل وعلا، بل هي قضية إخوة الكرام عند المؤمنين قديما وحديثا مسلمة لا ريب فيها ولا شك، أنه يجب على كل من تولى أمرا من أمور الناس ألا يقضي بينهم إلا بكتاب الله جل وعلا، حتى لا تبرز بارزة هنا أو هناك تنادي مرة باشتراكية الغرب ومرة بحرية باشتراكية الشرق ومرة بحرية وديمقراطية الغرب، بل واجب على الجميع أن ننادي بمزيد من شريعتنا، بمزيد من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أعظم أسباب الأمن وأعظم أسباب دفع البلاء والخوف أن يحكم بين الناس في كل صغير وكبير ونقير وقطمير بكتاب الله جل وعلا. ومن أعظم أسباب المصائب والخوف ونزع الأمن بين الناس أن يحكم الأئمة بغير كتاب الله جل وعلا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أردنا حرية الشعوب، أمن البلاد والعباد، لكن لكل سبيل وكل نفع ما يجلبه. القضاء بين الناس إخوة الكرام بكتاب الله جل وعلا من أعظم أسباب استتباب الأمن ودفع الفزع بين الناس والخوف. قال صلى الله عليه وسلم: المئة شاه والجارية رد عليك، صلح باطل، حكم جائر، مردود على صاحبه. ماذا نفعل يا رسول الله؟ على الولد جلد 100، زنى قبل الإحصان يجلد 100. قال: وتغريب عام. الجلد في كتاب الله تعالى، والتغريب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل عليها الكتاب: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال واغد يا أنيس، اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا الأعرابي، فإن اعترفت فارجمها. ذهب إلى المرأة، قدمت التطهير من الذنب عن الستر في الدنيا مع عذاب الآخرة، نسأل الله عز وجل الستر والسلامة. فاعترفت المرأة، اعترفت بالجريمة والزنا، عار ربما لحق الأجيال بعدها، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل إنسان لا عن والده ولا أمه ذنبا ولا إصرا. اعترفت المرأة فحفر لها أنيس ورجمها، سنة محكمة باقية إلى قيام الساعة إخوة الكرام. وإن دجل المدجلون ورفع الاعتراض على السنة المبطلون، الرجم ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان آية في الكتاب. روى البخاري رحمه الله أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لقد بعث الله محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فوعيناه وصدقناه، وكان مما أنزل آية الرجم. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ليس الرجم في كتاب الله فيضل وتضل، أو كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الكرام، رحمة بالناس، نرى في دول عديدة ما يسمى بجريمة بقتل الشرف، يأتي الرجال إلى امرأة زنت من أهلهم يقتلونها بدم بارد والعياذ بالله. أحصنت أم لم تحصن؟ حفظ للأنساب والأعراض، بل حماية للمجتمع من سفك الدماء والاقتتال، أن يقام حد الرجم. قالوا عنه وحشية، قالوا عنه غير إنساني، وأنا أقول أيها الإخوة الكرام أقيموا حدود الله عز وجل على أرضكم، ثم انظروا إلى الفروج بعد ذلك التي تنتهك، كم عددها، كم سيقع بعد ذلك من جريمة إن وقع حد واحد كما أراد الله عز وجل في الكتاب وكما أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في زمن النبي إلى زمن عمر ابن عبد العزيز لم يقم حد الزنا الرجم على من أحصن بما يجاوز أصابع اليدين، دهور متطاولة، لكن من لم يردعه القرآن يردعه الصوت والسيف والسنان. هذه طبيعة البشر، من الناس من لا يخاف لكنه يستحي، من الناس من لا يخاف من الله عز وجل ولا يستحي، لكن تقومه بارقة السيف. إخوة الكرام، سنة محكمة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أبدا أن يردها مسلم يؤمن بالله سبحانه واليوم الآخر. انقضى مجلس النبي الكريم، قام الرجلان، جلد الشاب وغرب عاما كاملا، ورجمت المرأة وخرجت من الدنيا مطهرة في هذه الجريمة بلا ذنب، والحدود كفارات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانت هذه ساعة في حياة النبي الكريم، وكان مجلسا من مجالس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بلغ فيه عن ربه وحكم فيه بين الناس، علم فيه الجاهل وأفتى فيه السائل. نسأل الله سبحانه أن كما في الدنيا حرمنا صحبته ألا يحرمنا في الآخرة شفاعته ولا في الجنة صحبته، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم يا ودود يا ودود، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الفضل الواسع العميم، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم حسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، واهد أبناءنا وبناتنا، واجعلهم من الناجحين الفالحين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم يا قوي يا متين، نسألك فراجا من عندك قريب لإخواننا المستضعفين في بورما وفلسطين وسائر بقاع العالمين. ارحم ضعفهم، آمن خوفهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ مصر وأهلها، وامكر بمن يمكر بمصر وأهلها، واجعلها سخاء رخاء وسائر ديار المسلمين. انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض عنا الدين وعن سائر المدينين. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصل اللهم على محمد.